بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور، فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذا وقع فرضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا سيدنا محمد. كتاب الحج والعمرة، خمس أركان الإسلام. كتاب الحج والعمرة، يقول حكم الحج والعمرة معروف تعريفهما حج يعني اللغة قصد، في الشرع قصد الكعبة والمشاعر لأنساك خاصة، والعمرة لغة الزيارة، وفي الشرع العمرة يعني زيارة مخصوصة، زيارة بيت الله تعالى لأعمال مخصوصة. وذكر المصنف حكمهما، يقول يجبان على المسلم حر، الحج واجب والعمرة واجبة، هذا المذهب. هناك أرى أن العمرة ليس واجبة، لكن مذهبنا أن الحج والعمرة كل منهما واجب على من؟ على المسلم الحر، يعني خرج به العبد، فلا يجب عليه الحج، لكن يصح منه الحج قد يكون، العمرة قد تكون واجبين، أو الحج يكون واجبا، كذلك العمرة قد يكون ليس واجبا لكن يصح ويجزي، قد يكون يعني ليس واجب ويصح ولا يجزي. الذي يجزي من الغير مستطيع، من إذا حج ليس لم يجب يعني يجب الله تعالى عليه، لكن لو حج يعني برية ذمته وإن أدى فريضة الحج يعني يصح ويجزي. أما العبد والصغير يصح منهما الحج والعمرة ولا يجزي، يعني لا يكون من حجة الإسلام، هذا يعني كأنه هذا يعني يجب ويصح ويجزي، أو يجب نعم لا يجب ويصح ولا يجزي، أو لا يجب ويصح نعم ويجزي، يعني هنا أنواع. المسلم حر يجب ويجزي، طبعا المكلف هذا يجب ويجزي، المستطيع يعني هذه الأوصاف إذا اجتمع في الإنسان يكون مسلما وحرا ومكلفا ومستطيعا. هنا يجب على الحج وكذلك العمرة ويصح ويجزي في العمر مرة على الفور، طبعا ليس في خلاف إلا ذا نظرة، يكون بالنظر يعني واجبا آخر، لكن يعني واجب الإسلام مرة واحدة في العمر مرة على الفور. على الفور مع ذلك أنه إذا كان الشخص مستطيعا في هذه السنة فلا يجوز له التأخير، يبين أنه إذا أخر العام القابل أو بعده يعني يصح، سقط يعني الواجب عنه وبريت ذمته، ولكنه آثم بالتأخير، لأن القاعدة الأصولية عند الحنابلة كما عليه أكثر العلماء أن الأمر يقتضي الفورية، كأن يقولون في الأصول يقولون هذه المسألة من فروع هذه القاعدة الأصولية، الأمر يقتضي الفورية، الله سبحانه وتعالى أمر بالحج فيكون يشفى، وكان ثبت وجوب العمرة بسنة فيكون الفورية. طيب مسألة، فيقول فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا، هذه مسألة مهمة. إذا زال مانع حج، المقصود به مانع حج، مانع إيش؟ قد يكون مانع الوجوب أو الصحة، صحيح؟ مثلا نعم مانع الوجوب مثل إيش؟ صبي أو العبد أحرم، أحرم الصبي من الميقات، وجاء عرفة، وفي عرفة تم له 15 سنة، فنقول هذا حجه صحيح، لأن وإن كان الإحرام وقع في يعني غير كمال لكن لا زال محرما، فيكفيها الإحرام يحج هذا يعني كأنه بهذا يعني سقط فريضة الإسلام. يعني صح حجه وأجزاء، هذا معنى مانع حج بعرفات. طيب لكن بعد عرفة تم له 15 في يوم النحر مثلا، خلاص نقول هذا حج صحيح وله أجر لكن لا يكون مجزيا، هذا معنى يعني مانع حج بعرفات، هذا بالنسبة لحرف عرفة. لكن يشترطوا أن لا يكون ساعة، ولو فرضنا هذا الصبي كان قارنا أو مفردا، القارن المفرد يجوز أن يقدم الساعية بعد طواف القدوم، صحيح؟ فإذا كان هذا جاء وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج ثم يعني بعد هذا وقف في عرفة وبلغ فيه، خلاص لا يجزي، لأن أدى ركن من أركان الحج وهو على ليس على كمال، يعني هو لا نقص. فإن زال مانع حج بعرفة بعمرة هذا معطوف على حج، فيكون معنا وإن زال، فإن زال مانع حج ومانع عمرة، هذا قبل طوافها، قبل شروع الطواف، قبل شروع الطواف يعني في نفس الصورة الصبي يعني، أو كذلك نفرض الأيام لا يوجد يعني عبيد، لكن لو فرضنا وجد عبد وأحرم للعمرة وقبل شروع الطواف يعني أعتقه مولاه أنت حر، خلاص هذا أول عمرته، يعني أول عمرته يعتبر هذا عمرة يعني صحية ومجزية. ولكن إن أجزأه سيده بالعمرة يعني أعطاه، يعني أعطاه الإذن بأن يأخذ العمرة فيما بعده يعني لا وهو عبد، لو قلنا عبد أعطاه سيده قال له لك أن تحج هذا العبد، أي لا هذا يعتبر نقول حجا صحيحا ولا يكون مجزيا، وإن كان سيده نعم نعم أيوة قصيده، لأن هذا لابد يكون يعني حرا، أي لكن له أجر يصح حجه، صحيح له أجر وكل شيء، لكن لا يجوز بمعنى أنه لو أعتق وصار من أهل الوجوب يعني بأنه صار مستطيعا فحاله حجة أخرى. ولكن لو لم يعتق وتوفي وأبناه قد أعتقوا، فهل عليهم أن لا لا لا لا لا ليس عليهم، على نفسهم فقط ليس عليهم أن يحجوا عن أبيهم، أبيهم لا لم يحج حجة الله لأن لم الشارع لم يطلب منه لكن إذا كان مثلا شخص وعتق وبعد صار يعني حرا استطاع وقصر لم يحج أو توفي مثلا أي نعم أي فعلى أبنائه توفي مستطيعا توفي ومستطيعا لكن له عذر يعني قبل لم يأتي لم يشرع الحج لو أعتق في محرم وتوفي في رمضان وهو في نيته أن يحج فتخرج من تركته لا لا لا إذا كان قصر أما لو لم يستطع فإن الشارع لم يطلب منه إذا أول سنة العتاق وعنده مال وتوفي قبل ذو الحجة توفي هذا لا يكون في نص الأوسع هذا أي لكن لو حج أنه يعني أولاده يكون برا ليس واجب عليه لكن هذه السنة أخر يعني كان له يعني خليه السنة القادمة وقد أخر وتوفي فعليه إيش إذا تعلق وجوب الحج في ذمته وتوفي حتى يخرج من تركته نعم لأن الورثة لا يستحقون التركة إلا بعد إيش هذا حق الله تعالى على هذا نعم قال أحسن الله يكون ولا إذن فوقع فرضا يعني هذا أجزاء هذا معنى أحسن. وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. طيب هذه مسألة وإن عجز لكبر أو مرض الشخص يكون مستطيعا بالمال لا بالبدن، استطاع قد يكون بالبدن وبالمال يعني عنده مال وقدرة ولكن كبير السن عجز يعني أو بمرض فهنا لا يرجى برؤه، فهذا مستطيع بماله وليس ببدنه، هنا نقول يعني يجب عليه الحج الإنابة، يقول لزمه أن يقيم من يحج عنه يرسل نائبا ويعتمر من حيث وجب أي من موقعه، إذا كان من أهل الرياض مثلا يرسل شخصا من الرياض لا يجزئه من القصيم أو من جدة أو من مكة مثلا لا يجزئه، يقول لأن السفر وإن كان وسيلة كأنه إيش من جملة الحج لأن الشخص مكلف أن يحج من بلاده فقط المسافة من التعب الحج يعني، فكأنه وإن كان وسيلة وإلا كان مصهود لكن إيش كأنه وسيلة مباشرة وقط المسافة من التعب الحج حج جهاد، فكان لما ذكر آناش أنه يجب عليه أن ينيب بهذا الشكل يعني. ولا منها توجب. ويجزئانه يجزئان الضمير يرجع إلى الحج والعمرة هي إلى شخص يجزئان هنا عندك حج وعمرة حج مذكر وعمرة مؤنثة لما استمع غلبنا المذكر مذكر يجزئان ولم يقل تجزئان يجزئان الحج عمرة يجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرامنا عيبين. هذا ما سلف في منطوق المفهوم منطوقه ما لم إبرأ قبل إحرام نائب يعني شخص يعني هذا المريض الذي أرجى برؤه الله شفاه مثلا أرسل نائبا وقبل إحرام يعني بريء استطاع إذن هذا يعني لا يجزئه حج النائب. طيب أحرم بعد الإحرام ولم أسلم مكة أحرم بعد الإحرام يعني بريء الشخص بريء الله شفاه تجزئ نفض يجزئ خاص لأنه دخل في النسك النائب نسك خاص يكمل يجزئ نعم. ثم إذا استطاع أن يحج فعل يحج ليس واجبا سقط الواجب لكن إذا كان قبل إحرام لا يجزئ لا أحسن عليكم. وشرط لامرأة محرم أيضا فإن أيست من استنابت أي مسألة أخرى يعني كان شرط خاص للمرأة لأن تباشر الحجة وشرط المرأة محرم أيضا المحرم هنا عم من الأحرم في باب النكاح النكاح المحرم من يعني لا جزء أن ينكحها هذا محارم إما بالنسب مثل أخيها وأبيها وابنها وعمها كذا أو خالها أو بالمصاهرة صحيح مثل أبو زوجها هذا محرم بالمصاهرة أو بالرضاع أخ من الرضاع فيعني يشرط هنا لا في باب الحج المحرم يعني هم وكذلك الزوج الزوج والأبناء الزوج ومن تحرم وما يحرم نكاحه وزوج البنت أي زوج بنتها نعم هنا هذا بالمصاهرة زيادة على ذلك هنا المحرم يعني زوجها هنا زوجها ليس محرم هو حريته وشروط الامرأة المحرم أيضا فإن أيست منه يعني إذا تجد محرما استنابت لا يتنوي به رجلا يعني يحج عنه. طيب أحسن الله بكم لو أنابت أحدا مثلا لو أنابت أحدا فقبل أن يشرع بالإحرام تيسر لها محرما أن يتحج معه خلاص إذن يعني يجب نفس المسألة السابقة والعكس وإن أحرم خلاص فأنابت أسقط أجزع عنه وإما تمن لزماه أخرج من تركته وإن مات من لزماه من لزم الحج والعمرة مات ولم يحج يعني فيبقى دين الله تعالى في ذمته فأخرج وجوبا من تركته يعني كتركة فإنه لا يقسم الورثة التركة إلا بعد إخراج الحج والعمرة وسن لمريدي إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن وكره في ثوب وإحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي. طيب مسألة ذكر مسائل من آداب الإحرام وسن لمريد إحرام غسل هذا لا إشكال فيه يعني من يريد الإحرام فإنه يسن أن يغتسل حتى لو كان شخص يعني حائض أو نفساء بأي حال سنة أو تيمم لعذر نقول الغسل أنا أصل النسك عبادة وإن كان المقصود تنظف لكن أمر مأمور به عندنا الأصل في الأحكام التعبد تعبدنا بهذا والشارع جعل أقام التيمم مقام الغسل عند العذر وكذلك الوضوء عند العذر فإن كان هناك عذر مثل ما لم يجد ماء أو كان عنده جروح لا يستطيع مسلمة فإنه تيمم ولا يقول أن التيمم ليس هذا توسيخ الجسم الأصل إزالة الوسخ هذا كله تعليلات مؤخرة لأن التيمم شرعا يقوم مقام إيش مقام الغسل هذا التيمم لعذر وتنظف التنظف مقصود به أخذ الشعور التي لازم أخذها وكذلك مثلا الأظفار وكذلك وتطيب كذلك في بدنه لما ذكر في بدن يقوى كري في ثوب يعني ثوب الإحرام يعني الإزار والرداء لا يطيبهما يعني هذا في قولان العلماء منهم قال إنه محرم ومنهم قال إنه مكروه فما ذبك أنه مكراها براني الشبه يعني لأن لكن يجعله في إيش جل في رأسه أو في وجهه كذا يعني الطيب، لأن ثوب الإحرام الإزار الرداء لو طيبهما ربما يفكه يفسخه عند دخول دواتهم عزكم الله ورحمة إياها عند الوضوء وكذا يفسخه، ثم إذا كان في الطيب لا يلبس مرة أخرى إلا بعد الغسل، في حرج في هذا ما دام في الجسم لم يستصحب لا بأس به، صحيح يستصحب كما قال العلماء يعني من القواعد الفقهية قد يحرم الشيء ابتذان ويجوز استدامة مثل الطيب يعني يستصحب، فحتى لو طيب إحرامه ما دام هو عليه لا بأس به استدامة، لكن ربما كثيرا ما يحتاج إلى فسقه ثم يلبس مرة أخرى، فإن كان في الطيب وجب إيش الغسل، هذا لا شك أنه في حرج، لا الطيب لا يزول إلا بيش بالصابون في حرج يعني، إذا كنا نقول ممكن لا يطيب إحرامه يطيب جسمه، حتى لو كنت تطيب جسمه بمكان لا يمس الإحرام يكون أولى مثلا إبطو عزكم الله إبطو الرأس وكذا حتى لا يتحاشى من الناية، وكذلك هو إحرام المعطوف على قوله أصلا يعني يسن أن يحرم بإزار ورداء أبيضين، كل سنة إزار ورداء يعني لابد لأن تجنب المخيط من واجبات الإحرام أو من محروم أو محظورات الإحرام لبس المخيط، لكن كونه أبيضين إزار شخص لم يجد مثلا رداء عند إزار فقط نقول صح إحرامه صحيح إحرامه إيه. إزار طيب شيخ ليس عنده أبيض عنده ملون نقول هذا يعني ترك الأفضل وسنة الأبيض عقب فريضة، يعني هذا سنة أخرى أن تكون أن يكون إحرامه يعني إحرام الحقيقي ماذا النية قصد النية اللي هو قصد التلبس في النسك دخول في النسك ينوي ويقول لبيك اللهم يعني أمره وحجا أو كذا النية المخصوصة هذا هي، لكن هذا النية يعني هذه النية يعني الدخول في النسك يكون السنة أن تقع بعد صلاة إما فريضة إن لم تكن وقت فريضة أو ركعتين هذا يعني المذهب أنه كما عليه الشافعي غيرهم يعني وقوع الإحرام عقب صلاة هذا سنة إن كان هناك سنة يعني مثل إن كان هناك صلاة مثل فريضة أو تحية يعني يجزي هذا لكن وإلا يصلي بحركة للإحرام لا بأس به، لكن إذا كان في وقت الكراهة فلا، لأن في المذهب أي صلاة كما تقدم أي صلاة نافلة سواء كان لها سبب أم لا مطلقا لا تجزو ولا تصح في عقد المنهي عنه، فإن كان مثلا بعد العصر أو بعد الفجر خلاص يعني يكتفي بالإحرام لا يصلي أحسن عليكم. ونيته شرط والاشتراط فيه سنة، وأفضل الأنساك التمتع وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه، ثم الإفراد وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. هذا يعني هو نيته شرط، النية طبعا هنا قصد التلبس بالنسك قصد الدخول نعم بعدما يعني تنظف واتصل وتولى وصلى ثم يعني بعد هذا ولبس الإزار طبعا وصلى بعد هذا الأولى استوى على الراحلة السيارة يعني ينوي يقصد أنه تلبس بالنسك يعني يعزم بقلبه أنه تلبس داخل النسك هذا قصد هذا النية، ويقول عقويش لبيك اللهم يعني حجا أمر هذا الإحرام يعني، أما التلبية لبيك اللهم لبيك تلبية هذا سنة هي، فنيته شرط يعني شرط هذا النية مصوبة قصد الدخول في النسك حتى لما يقول لبيك اللهم بالقصد عزمة كفى والاشتراط هذا سنة أخرى في المذهب، الاشتراط فيه سنة في الإحرام سنة، اشتراط ماذا اللهم منها يقول ايش يعني وإن حبسني حابس فما حلي حيث حبسني هذا سنة مطلقا سواء خاف أم لا لتوقع الخوف هذا مذهب يعني يسنى على الإطلاق كثيرا ما لقدر الله كثيرا ما ايش في احتمال كبير وبالخصوص الحج فمن اشترط فإنه يعني يتحلل إذا حبسه حابس يتحلل مجانا ما عليه شيء يعني لا في الدية ولا شيء. المذهب يعني يبحث الأحوط في أي كأنه الشرط يشترط. وإن لم أكون هناك خوف غير ما طبيعي. ثم انتهى من إيش من الإحرام وواجبات الإحرام وسنته. ثم ذكر كيفية بعض الإحرام يكون يدخل في النسك. يعني النسك ثلاث أقسام طبعا. الحج يعني يود الحج على ثلاث كفيات باتفاق المسلمين، والتمتع والقران والإفراد. يقول أفضل الأنساك التمتع، وصورة التمتع يقول أو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه. هذا إيش كيفية التمتع له يعني شروط كثيرة حتى يكون متمتعا. أول شيء أن يحرم بعمرة يعني من الميقات، لما تهجر إلى مكة المكرمة شرف الله تعالى. يعني يحرم أول شيء يحرم بالعمرة، نية العمرة. لبيك اللهم عمرة عمرة. لو قال عمرة متمتعا بها الحج أفضل طيب عمرة في أشهر الحج. طيب لو يعني مثلا شخص في رمضان أشهر الحج ماذا؟ من أول شوال شوال إلى عشر الحجة، هذا أشهر الحجة يعني. أما ذو الحجة كاملة أشهر الحجة، لكن إذا أطلق أشهر الحجة في إراده إيش؟ يعني لو لا هذا المذهب. فيكون لابد يقع إحرامه بالعمرة من أول شوال. لو اعتمر في رمضان، اعتمر في رمضان وجلس في مكة وحج، هذا مفرد. فيكون يعني يحرمه بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها كذلك. طيب جلس في إحرامه ومضى الحج ما حج، هذا يعتبر إيش فقط إيش معتمر ليس حاجة. لكن لو قال متمتعا بها إلى الحج ولم يحج يعني إيه؟ خلاص هذا لازم معتمر فقط، أصبحت سقطت الحج إيه. أم يبقى الحج في ذمته؟ الله لا، لأنه ما عرم بالحج. لا قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. إيه لا متمتع بالحج يعني إلى الحج، هذا إنما يعني التزام وليس بالنية. إيه لا يجب شيء إلا بالنية. إنسان ربما يعني يهتم الشخص كان متمتعا دخل مكة وقال قدر الله مثلا له أصابه مرض أو حادثة مرور ودخل المستشفى إلى أن حج يعني ما استطاع أن يخرج منها. صحيح مثل هالحالة خلاص يعني يكون معتمرا. ما في إشكال. ثم يعني شرطون آخر، ثم به هي يرجع إلى الحج. يعني ثم يعني يحرم بالحج في عامه في نفس السنة. إذا اجتمع هذه الأشياء كلها كونيش متمتع. طيب ثم هناك أيضا سيأتي المتمتع عليه الدم. يجب إراق دم المتمتع وكذلك القارن كما سيذكرهما. هنا أيضا وجوب الدم له شرط آخر، ألا يسافر بين العمرة والحج مسافة قصرين. هذا المذهب. مثلا جاء في شوال واعتمر بعدها سافر مثلا 90 كيلو أو 85 كيلو ما قالوا إلى جدة أو طائفة وكذا 100 كيلو سافر، ثم جاء من هناك حجا دخل مكة حجا أو ذهب المدينة. أحسن لكم يقولون الآن جدة لا تعتبر، يقولون لأن حدودها حدود مكة أصبحت قريبة أصبحت تقريبا قرابة 70 تقريبا. هذا في شبهة يعني حتى عند الشافعية احتياطا يعني حتى عند الشافعية. والأصل في المذهب أصل في المذهب 140 كيلو أي حتى باب الاحتياط يعني احتياطي أي نعم. حتى إذا طائف تصبح نفس الحكاية هذا كان الآن يعني امتدت المدن وقروا بعضها لبعض كأنه جزء منها يعني جزء. لكن على سبيل المثال مذهب المدينة مدينة. كثير من الحجاج يفعلون هذا يأتون مثلا الهند أو من بعيد بكروا يأتون بمعتمرين ثم يعني تحلم العمرة ويذهبون المدينة ثم يرجعون يعني في ستة الحجة من المدينة أو خمسة أو ستة أو سبعة إلى مكة إلى عرفة مباشرة. هذا يعني يقول متمتعون لكن سقط الدم عنهم عند الشافعية وعند الحنابلة سقط لأن سافر اسمه مسافة القصر. وعند الشافعية إذا أحرم بالحج من أحد المواقيت الخمس سقط الدم سواء كان مسافة القصر أم لا. فالمدينة يعني استمر فيها الأمران يعني في مسافة القصر وإحرام من الميقات يسمى هذا وهذا. يعني إذن لكن استمر متمتع لكن استمر الدمعة. طيب ثم الثاني الإفراد يعني بعد التمتع الأفضل إفراد يعني حجة واحدة. يقول هو يحرم بحج يعني من الميقات يقول لبيك الله حجا بس يحرم الحج ويتم الحج ثم بعمرة. ثم بعمرة متى؟ هذا ليس شرطا في الإفراد أن يعتمر بعد الحج، هذا بنفسه لمن يعني لم يحج حجة الإسلام ولم يعتمر عمرة الإسلام. فهذا يعني قبل ما جاء حاجة وقضى حجه يبقى في ذمته ماذا؟ العمرة. فعليه أن يعتمر بعد فراغه منه من الحج يعني. طيب طبعا العمرة متى تكون؟ بعد فراغه كاملا، حتى من طواف الوداع؟ لا لا، طواف الوداع يعني مثلا أيام منى يقال شغل وقت فاضي ما في رملة في الليل، يقال نأخذ عمرة بعد آخر يوم إن كان غير متعجل. أي أي أي نعم. وإن كان متعجلا يخرج ويعود مرة ثانية. يعني الإنسان لا يعني يدخل نسكن إلا بعد فراغ النسك. لكن إن كان متعجلا أحسن لكم فعليه طواف الوداع ثم يخرج من يخرج حارة الحرم ويعود الا قبل قبل طواف الوداع. نعم له ان يعتمر. نعم طواف الوداع اخر شيء. وان ومن اين يحرم؟ اما من عرفات ومن او من ابا عائشه وكذا، من الحل، اذن الحل، اذن الحل. لكن طواف الوداع مثلا شخص جلس في مكه ايها سقط عنه طواف الوداع صحيح اهل مكه، فكانه شيء لعند الخروج عنه. نعم فلو قدم العمر قبضه في البدل أبا سبي لا بس قبل شروف طواف وعاد. نعم ثم والقران ثم بعمرة بعد فراغ ثم والقران يكون ثالثا أن يحرم بهما معا، يعني من الميقات يقول لبيك الله عمرة وحجا قارنا قارنا ولم يقول قارنا لو قال عمرة وحجا نعم يكون قارنا. ولو القران له صورتان، الصورة صورة الثانية أو بها ثم يدخله عليها بها، هاي رجع العمرة يعني كان أراد متمتع أي كان أراد متمتعا فأحرم من الميقات بالعمرة وقبل الشروع في طواف يعني يدخل حج أدخل الحج فله ذلك. وقد يكون عذر يلزمه مثلا امرأة حاضت مثلا أراد التمتع لكن قبل دخول مكة حاضت، هنا ليس لها حل إلا إيش؟ إلا القران. وله أن بعد أن قبل لو نوى قال لبيك الله عمرة وتمتع من الحج وأشرف على الطواف له أن يقترن يعني من الأعلى إلى الأدنى في المذهب. لو شرف الطواف سقط. لا قبل أن يشرف الطواف. إيه قبل يشرف الطواف لو يدخل حج العمرة. إيه. فيصبح مقترن. إيه قرن. لكن العكس لا. شخص العكس. كان مفردا. ليس ثم راضيه ثم راضى ان يجي له ايش نعم انا القارن فلا إيه. كان انتقل من الاعلى الى الادنى لا قال وعلى كل من متمتع وقارن اذا كان افقيا دم نسك بشرطه، وان حاضت متمتعه وخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنه. طيب يقول على كل من متمتع وقارن اذا كان افقيا، وفقي يعني مقصوده من أكون بعيدا مسافة القصر. هذا يتلقى عليه فقي. أما لو كان في حضر مسجد الحرام اللي داخل مسافة القصر فليس سقط عنه الدم. إذا كان وفقين دم نسك. لما ذكر الدم نسك؟ كان يقول هذا الدم الواجب على المتمتع القارن دم شكران وليس دم جبران. صحيح. ولو كان دم جبران لكان يعني كان يكون نسك الإفراد يكون أفضل، المذهب ماذا؟ التمتع أفضل. صحيح. فإن كان هذا الدم الواجب التمتع الجبران كان التمتع فيه نقصان كيف يكون أفضل؟ فنقول لا ما دام ذكرنا أن التمتع أفضل فالدم الواجب دم شكران دم نسك. صحيح. وليس دم جبر لشيء، لكن هذا الدم يعني وجوب الدم على بشروط، هذا بشرطه. الشرط ذكرنا يعني لا يكون محض المسجد الحرام ولا يسافر بينهما وأن يكون تكون عمرته نفس الحج نفس شهر الحج يعني. نعم. وأن يكون حجه من كذلك نفسها السنة يعتمرها السنة في شوال ثم العام القابل الحج، هذا لا ليس متمتع. طيب قال وين حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. أين هذا كان صورة ليش للقران المذكورة صورة الثانية كان هنا تعين تعينت هذه الصورة على الحائض حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج. إن كانت مو يعني في شوال مشوار يمكن يعني تطهر لا إشكال. تتم لمسكها، لكن إذا لم يكن هناك وقت كما وقع لعائشة الله عنها يعني حرمت متمتعة وجاء نزل الحيض فبكت. إيه فالرسول صلى الله عليه وسلم علمها إيش الحل. إيش أنا دعي مرتك إيش يعني لا تعطيني أدخل الحج الحج. فهي أصبحت قارنة ثم أحبت أن تأخذ عمرة مستقلة فاستأذنت بعد الحج أن تعطي عمرة مستقلة فأذن الرسول لها العمرة. وفيها سنة يعني من اعتمر بعد الحج حتى لو كان متمتعا أو قارنا لو أراد أن يأخذ عمرة مستقلة بعد الحج فإنه ليس فيه شيء يعني. وإلا لم يكن مكروه يعني مطلوبا مأمورا، لكن لو فعل وليس على شيء هذا شيء مفتوح أمر مفتوح إن كانت إن تيسر أو شيء فإنه لا بأس به. قال وتسن التلبية وتتأكد إذا على نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهر. مسائل يقول سنة التلبية. طيب الآن تسن التلبية المقصود التلبية لبيك اللهم لبيك إلى آخره لبيك إعرابا يقول المفعول مطلق لبين أصول لبين كان مثنى لم أضيف إلى الكاف حذفت النون المضاف يعني يجب حذف النون منه نون المثنى والجمع. والتثنية هنا المراد ليس مرتين تثنية بل تكرار للتكرار كانت تلبية إجابة بعد إجابة يعني مفعول مطلق. ومن الخواص هذه الكلمة لا تستعمل لبيك أو سعدك الفاظ إجابة إلا منصوبة على أنه مفعول مطلق. أي مصادر إيش المصادر الجامدة مثل كلمة سبحانة لا يأتي إلا منصوبة سبحانة ما في سبحانه سبحانه لا منصوب فقط. وكلمة أيضا ما في أيضون لا لا اسمها هي. وكذلك معاذ الله معاذ عياذا بالله ماذا هي نعم هذا كله منصوبة يعني في المصادر التي تستعمل دائما يعني مفعول مطلقا هذا يسمى مصدر جامدة. إيه ذكر ابن حاتم أنه لا تأتي هالمصدر نائب فاعل فهل يكون مرفع لبيك. وتتأكد يعني استحباب تكون مؤكدة إذا على نشزة نشزة مرتفع يعني إذا على سيارته أو بالقدر طائرة كذا أيضا عند طائرة أو هبط وادي كذلك هبط وكذلك عند هبوط الطائرة حسب المثال أو في السيارة إذا كان في وادي نعم. أو صلى مكتوبة أي صلى يعني كل يعني يقول العلماء عند تغير الأحوال صحيح إما من فوق إلى تحت أو تحت من فوق أو مثلا الصلاة وكذا أو عند التقاء عند تغير هذه الأحوال أحوال الأوقات وكذا يعني يلبي يتنشط يعني ويشعر بشعار الحج. طبعا الرجال يلبون بهذا الصوت وأقبل الليل ونهار كل من التغيرات أو التقت الرفاق الرفقة يعني أصحاب الرفقة أهل السفر المسافر أو ركبة يعني ركب يعني مركبه أو نزل من مركبه أو سمع ملبيا أو رأى البيت عند رؤية البيت كذلك كل أوقات مناسبة أو فعل محظورا ناسيا مثلا غطى رأسه أو مثلا ناسيا لبيك وكان هايش كان قرن استطلال. ثم ذكر مسألة أخرى وكره إحرام قبل ميقات شخص يأتي المكة يحرم من المطار حجكم نقول يصح إحرامه ينعقد إحرامه يكون محرما ويحرم كل ما يحرم المحرمين لكن أفضل يخرج إحرام إلى الميقات نكره. لكن لو كنت تذكر الكرام باب الآن الطائرات تسبب مضايقات طيب نحن نقول عند من القواعد الفقهية صحيح المكروه تزول كراهة للحاجة كما أن المحرم صحيح تستباح للضرورة أو الحاجة الشديدة إذا كان محرم لذاته فلا تستبل لها الضرورة وإن كان محرم إيش ليس لذاته فقد تباح عند الحاجة الشديدة. أما المكروه تزول كراهة مثلا كذا مثال كثيرة مثلا التحرك في الصلاة حركة يسيرة مكروه لكن إذا كان حاجة تناول الشيء فتح الباب تناول الصبي زالت الكراهة تزول كراهته. لذلك نقول الآن كثير من الناس بالخصوص من يأتي من بعيد إذا ركب الطائرة ربما ينام يعني فربما تفوته إيش المواقيت أو يعني فهنا لو بكر لا بأس به ربما يكون تزول كراهة إن شاء الله تعالى. هذا كره إحرام يعني كمسألة أساسية إيش مكروه لخلاف سنة. هذا ما سيقال أن عندنا قاعدة فقهية يعني كلما زاد عملا زاد أجرا صحيح. ما زاد قال وصلنا لعائشة لما استأنت العمرة لكن أجرك على قدر نصبك. هذا يدل على أن كلما زاد عملا هو أكثر أجرا. لكن أستثنى من ذلك مسائل من هذا إحرام مبكرا يزيد تلبية من التلبية يعني في عمل أكثر أجرها خصيح. ومن الطواف مسألة متعلقة بالحج الطواف يعني قديم من الكعبة أقل عملان أيوة لكن هو أفضل من البعد. قال وبحج قبل أشهر أي هاي مسألة أخرى يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره. معناته لو المذهب أنه لا أحرم بالحج في رمضان قبل شوال صح مكروه هذا المذهب. أما عند الشافعي لا ينعقد عمره. هم فرقوا بين ما ذبش يعني لو نواها حجا الشافعية تقلب عمره تنقلب عمره على طول مباشرة. لكن في المذهب هم الحنابلة في المذهب أنه يصح إحرامه قياسا على ميقات المكاني كمان يصح حجه قبل ميقات المكاني صحيح كذلك ميقات زماني لا فرق بين زمان المكان. لكن الشافعية فرقوا الزمان من زمان دخول الوقت يعتبر إيش السبب العمل لا يقدم على سببه بخلاف المكان. المهم يعني مسألة اجتهادية لكن نقول الأحوط خروج من خلاف الإنسان لا يحرم الحج إلا في أشهر شرعية. هذا أحوط نعم أحسن نكتب هنا.